بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من بغى علينا. أما بعد، مسلماني بريز بيشوي دسك مدرسة كم أمرو نوي ذي الحجي صالي هزارو چوارسو سيو نوي كوچي بيروزو بربركتي بيغنبلا عليه الصلاة والسلام، واتأمر روجي عرفية، خير يوم طلعت عليه الشمس، باشترين روجيك خوري لسر هالهاتبي روجي عرفية. هیچ روژگنی لە ڕۆژەکانی ساڵە بەقەی ڕۆژی عەرەفە خوای گەورە تەبارەکەوە تەعالا عەبد لە ئاگری دۆزەخ ڕزگارکە. هەر بۆیە خاصیەت و تایبەتمەندی ئەم ئومەتەیە، هیچ ئومەتێک عەرەفەی نییە، بەس ئومەتی ئیسلامەتی. هەر بۆیە ڕۆژی عاشورا کەفارەتی ساڵێکە، بەڵام الرجوي عرفة كفارتي دو صالة، شكا عاشوراء على قول بعضهم، شنك عاشوراء قلاني تريش تيايا بجدال، قلاني تريش بالرجوء بنتي ايدا. اما اما خاصة بأمتها فلبر خصوص خصوصيته تايبة من ديكي بأمتها كفارتي تواني دو صالة الرجوء قرتن تيدا. بويا ئەم ڕۆژە ڕۆژی تەزبیحاتە، تەهلیلاتە، لا ئیلاها ئیلەڵڵاه، سوبحان ئەڵڵاه، ئەڵڵاهو ئەکبەر، بەتایبەتی لا ئیلاها ئیلەڵڵاه و ئەڵڵاهو ئەکبەر، و هەروەها ڕۆژی دوعاکردنە. پێغەمبەری خوا فەرمی عەلی سەڵاة وەسەلام، خەیر و ئەدوعای دوعا و یەومی عەرەفە، باشترين دعاء دعاي روجي عرفية. لحديث يكاكا خلافة لبين أهل علم، لو أي آية مرسلة يا موصولة، موقوفة يا مرفوعة، صحيحة يا ضعيفة، أو أي شايعة ومشهورة ألن صحيحة، أو الشوتاني خير الدعاء دعاء يوم عرفة، باشترين دعاء دعاي روجي عرفية، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، باشترين ذكرك منو بيغمبراني بيش من كذب يتمان، بريتيا لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ببي يحيي ويميت أو منكر، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أهل علم دوبو شنيان هي لسر أم حديثة أو بوچوني بي ضعيفة أو آور بو أم ذكرنا داتوا، يعني وكو سنة سنة بأم ذكر بكي، أقرنا أم ذكر أم روجة بكي ذكر قنجاوة درستا، بتايبتي أمرو يعني حاجيان تلبيئة كان، لبيك اللهم لبيك كان، سيري لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، همان واتاي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هما معناه جختي لسركاته. فبويا هل لقل ذكر كاني حجي شاء أقول جي بويا بوتري ضعيفة يا بوتري دعاي روجي عرفانية بو معنى نية تر دروس نية مذكرة بكي بو معنى بدي تبالي بيغمبره عليه الصلاة والسلام بلي بيغمبري خواهي فرمو او يعني لو رانقو اشكالي هي كوچنجار خزمتم كردون يعني شردني هرشتي بوتري ضعيفة ايتر دروس نية وكو درسكي نوجي بياني وطمان شي ونونا تكبير كردن ابن القيم فرمو الشيطان راونا وطمان اكو حديث دروز نی بدی تپالی پیغمبری خواه علی صلات و سلام قبلی الله اکبر شیطان راوانا بلام آیا من حیث الشرع آیا ذکری خواه شیطان راوانا یا راوینانا شیطان راوانا فبوی بوتنی الله اکبر ما هی راوانانی شیطانا ولو حدیثی ناتوانی ولی رسولی خواه فرمو علی صلات و سلام فبوی علما خلافیان بود دروز بوا سبارت بس صحت و ضعیفیتی اما یک دو سبارت بوی آیا أم دعاي أم حديثك باس ما كل ما بس تي دعاي رجع على فيا شو حديثك دو بشا أفرين باشترين دعاي رجع على فيا وأوي من وتبيت مو بيغمراني بيش من وتبيت يعني باشتريني لا إله إلا الله وحده لا شريك له فبوي تماشاك هني كان ألين دو بشا بشي أول وآخر ربط يعني بيك ونية هني كتريش يعني ألين أما بليزي لا دعاي رجع على فو خاص يكن برجع على فو ولواني كوا لا لواني كوا ألين تايبتا رجي عرفا ذكر تايبتينيا ابن تيمية أقرش عادة أهل علم رحمة الله عليهم لحالتي وايا لذكر خلافات عادة ناو تري فلان عالمتي بنو متأخر به لما سلي خلافة أبيبتي تبالي أصول كانوا بلايكمو لسر مزب كانوا شافعي ويوتو أبو حنيفة ويوتو مالك ويوتو يا شافعي كان يا حنفي كان يا مالك كان يا حنبلي كان أو أبي قصبك إذا تبالي كونترا وخو أقر كونتريج بي نور على نور علي والي عثمان والي صحابة تابعين ويان وتو إذا تبالي أصلا كوا أو إيش نبوي يوت لبري أمره تماشا كردني كتبي كون كم بوا هر طالب العلم يكون سيري دوسي قول علماء معاصرينك لخلافات ذكر أقوالكان أوانك ويكفي طوى لمسألة معاصر سردم يكان بلي سيري زانكان سردم خوتك أوان أولاتر أعرفتر بوي رويدا وقل علماء كان بيشتو شكا مسألة سردم يعني وسردم خوت أما لو مسألة نيك خلافة كان يكونوا بيشتر أقريدوا بو بيشتر على كل لمسألة قول ابن تيمية رحمة الله عليه لو بيوايا هيج ذكر وهيج دعائك خاص نيبا رجع على فوا الله رسول الله عليه الصلاه والسلام وكل مجلدي مجلدي بسوشش والله اعلم او يكل خيال من دي لمجلدي بسوشش افرمي رحمتي خوي لي بي افرمي تايبت نيه رسول الله هيج ذكر ودعائك تايبت نكرو برجع على فوا وغير أجل أهل علم رحمة الله عليهم بيانو تايبتا على كل برا كانم أمر رجي الزور قوري رجي دعايا بتايبتي يتر دمو إيوارا يعني استلم كاتانا يتر لدواي عسلوا لدواي الزوالوا لدواي نيوروا وتايبتي تاوكو بلو مغرب الري أو كاتانا أو كاتيك كاتي دعايا كاتي بارا نويا كاتي بارا نويا كاتي كروزا نويا وهن يقل سلف بيان باجو إنسان إقبال كاتا خوا ورو كاتا خوا تبارك وتعالى بقرآن خندنو بالذكر كردنو طاعتي خوا وحتى هن يكن بيان باجو لمزقوتا إنسان كوب بيتوا لمزقوتا كوب بيتوا كهن يكن تعريفي في ألين كنزكي سيصالة بيجي سبسيريا كم كله برينا كسيان والله ما نداوا با إستخو ملا مكيتان بدم وشو وتاني وتم تعريفي يعني شي هر كسي يكون جوابي كده تعريف أما تعريف هر بالضبط لا على فيسي صال بيجي السابو بسيارم ليك تعريف هو يلا رجي على فلا مزقود كوب بيتوب وذكر أما بسيارين كله إمام مالك رحمة إخوائي لبي لباري أموا خلق كوب بنو ولا مزقود بجماعي بوذكروا أوا فرمي خلق من نبينه لو بيش كاري وابكن يعني لصحابه تابعينه أتباعي تابعين بيام نقشته بلام خلق لزماني إما أي كان لمزقود تكانا جاري كتير برسالي لك أن أفرمي زيادة ومحدثة فبويا درسني لو رجع خاص اجتماع بكري كوب ابن وابو يذكري جماعي بكان يا أجو رشتانا درسني وجائزني بلام إنسان خوي بخوا ترخان كا ولا مزقو تبمين يتو قرآن بخويني ذكري خواي قولبك تبارك وتعالى مدارسي قرآن بك أواهيتي تدانية بلكو مطلوبة إنسان أو رجب قوازية توب والأخوان زيقونه تبارك وتعالى برز كان مقشتنا أو قولين وهو رحمة الله عليه كأفرمي باب فضل الصف الأول بشكل باري فضل ريزي يكموا بشكل باري فضل ريزي يكموا والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها فضل ريزي يكم ريزي يكم چن فضل دارا واروها فرمان كردن بطواو كردني ريزي يكم وري كردني وتراصي فيها يعني قاج بدري تقيك وشان بدري تقيك وبوشعين بلا بينه مروف نتواني وبيني دوك سربك لنا ورزكانا أمجل جواني كان إسلام مسلماني برس أبي إنساني مسلمان لو عقد الشيطاني بيتدر وكاتي بينا خوشة بعد تقي بايوة بي إنساني مسلمان ضلي باق بي ضلي صاف بي بلان بل ببراكاني خوي كابرا قاشتا دقي قاشتا وخو يعني لكيو أما فيربوا كيف فيري كردوا بيغمري خوا فيري كردوا عليه الصلاة والسلام أو إمام نووي رحمة الله عليه إيكي كلا سراني مذهب الشافعي بل قل لنا مذهب الشافعي قولي وكو خوري عسمان ديارة حسابي بو أكلي قولي نووي رحمة الله عليه وكو رافعي كي كلا أي كباري شافعي حساب وقصي أكلي نووي رحمة الله عليه فأفرمي أبي الرزكان ريق بكلي أبي بوشعين من يتو تراص أو برتيال تراص يعني بوشعين من يتو فبويا هيج مسلمان خلافي نية وكو هنق العلماء فرمون أفرمون علماء خلاف يعني إجماع نقلك لوي كوا يكيق الجواني نوش أوي الرزكان جوان بي بلكو نص حديث بيغمر عليه الصلاة والسلام أفرمي سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ريز ريكن ريكي ريز لطواوين وجكتان الرواتك أفرمي من إقام الصلاة لبرباكردني نوجكتان فبوي نوجكان من بوي طواوبي بشيق لوي نوجكان من طواوا وتاني ريزكان من طواوبي أقر ريزكان من طواو نو نوجكان من نقصان فالنقصاني نوجكان من بوي نقصاني ريزكان من ودروس به نقصاني الرزكان من نقصاني لنوجكان من أدروسك أفرمي فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف يعني نابي الرزية كم طواو نبو بشي رزي دوام دابسي درسني بإتمام الصفوف الأول يا رزي دوام رزي كم طواو رزي دوام دابسي طواو نبو بشي رزي سيم دابسي نابت أول أو يعني أول يعني الرزية كما كان أفرمي وتسويتها أبي الرزكان ريق بكري أبي الرزكان ريق بكري نابي الرزكان لاربي أبي الريق بي والتراصي فيها بس تراصي شمكر كوا يعني كوا يعني شي أفرمي عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله هاد بولامن رزيان بسوا فرمي ألا تصفون بالضمي صادك وفاءك تحريكي كان كما تصف الملائكة عند ربها آية رزنا بستن وكوشون فرشتا للاي خوا الرزا بستن فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها أي فرشتا شون رزا بستن أما نازن بسياركا قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف فرمي ريزي فريشتا كان أويا ريزي كما كان طواوا كان إنجا دوم دوم طواوا كان إنجا سيم سيم طواوا كان إنجا شوارا وهكذا تاوكو أو ريزي طواوا نبي نار نسر ريزي كتر أفلمي ويتراصون يعني ويتلاصقون أدر خوين أنو سنين بيكوا يعني بوشايل بيني أنا نية بوشايل بيني أنا نية أو فريشتا أورا أوسن فبويا كاتي سيري الريزا كاني مسلمان أنا كي براسية بالديار بيلي بيانو أما أنا شويني بيغمالي خواه كوتون أهلي سنن نابي سيري الريزا كاني أنا كي أوكو هني مذهبها لوانی نوجکانیان تان بینی به تصویری نوجکانیان کرده هر کسی کو روی کلاسش شونی هر کسی کو نوعی آبیسی آه و ها زلام بناوری زکان بر رزور آسایی آبی اهل سنو جماعة مسلمانان آبی ریزکانیان دیار بکچایان لپیغمبری خواه کردو علی صلی الله و سلم نه به سری مزگوتی مسلمانان که ایلم شاره حزنک هست که امولات ولاتی اهل سنی ولاتی شیعه کانه ولاتی مبتدیعه بو نابد آبی ریزکان جوان داره بس ری ریزی کم طاوکن پاشان ریزی دوم وشان دنقیه کوا هیا قاچی زور بلاو کاتوا قاچ زور بلاو کردوا مانع علوی شاند برشانی کوا نه قاچ اوند بلاو کرو بگوری شانه کاند بلاوی کوا اوسا اوش قاچی بگوری شانی بلاو کاتوا هم قاشتان دایقیه کوا هم شانشتان دایقیه کوا افرمی رواه مسلم وعن نبی هریره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس أم حديثا لأن صحيح بردسي من جمارة هزار وشل رابر ويتنهاي كما كردي شرحي ناكم شكا بيشتر بدر ودرجي شرح ما كرخوا يا ربي تبارك وتعالى بحول قوة إخوة أفرمي لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول خلق بزان شي فضلك هي لبانغدان ولريزي كما ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم اوسا بانگدان یان دزنکوی ریزی کم یان دزنکوی الا بقرعه نبی قرعه لسرک الله کاک والله نه یالم بانگ دی بقرعه تیرو پشک کین ناو درسو قینا ناو درسو من بانگ دم ریزی کم اجارو هي ریزک بتال او کوی توبل او کاله توبرو رسول خوا فرمی اگر بزن چن اجریتی آیا تیرو پشکی لسرب کن تیرو پشکی لسرک متفق علی وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله فرميتي خير صفوف الرجال أولها باشتريني ريزي بيوان بريتيل يكم ريزيا ريزي يكم بيوان باشترين ريزا هربويا كشكل كويا كشكل ويا إنسان هتا دعا كويا خوشويسي دعا كوتن أخلت الضليوة او ساء برودغار تبارك وتعالى يكجاري لرحمة خوشي دوائخ اوكو حديثك دوائم اخوين ان شاء الله تعالى ولا يزالون يتأخرون حتى يؤخرهم الله تبارك وتعالى بردوام دوائك وان دوائك وان تخوي قولوا دوائن اخا فبو ابي زور وريابي مسالي او ايك انسان هر دوائك بي دوائك بي دوائي ابيت ما يويت الطبع لجانية يويت التبعات لجانية يويت عادد لجانية افرمي وشرها اخرها بوچي خيرها براكم چونك پلي كردو پلي كردن بو چاكا چاكا وباشترا كپلي كردو زوتر هاتو بو خير صفوفهم اولها باشترين رزكان او رزيكا يا كما وشرها اخرها بول بريدوا كوتوا خلاب ترين رزي بيانيش رزي دوايا دوايكشت تبري دعا كوتوا تملي كردوا توزلي كردوا وخير صفوف النساء آخرها باشتريني ريزي بياوان كاميا بريتيلا آخرها كوتاهمين يعني ها بياوان وشرها آخرها خرابتريني ريزي بياوان كوتايا كيتي باشتريني أولا كيتي بلي بلام خير صفوف النساء باشترين ريزي آفرتان بعكسه كوتايا كيتي وشرها أولها خلابتريني ريزي عفرتان يكم ريزة بو لبر أوي مقصود الإسلام داوي ليمان كردوا أبي جنو بياو بيكا ونبن لبر أمدو جنسة إسلام واقعية مسلمان برزكان إسلام واقعية إسلام واقعي لإنسان أرواني إنسان إسلام مثالي أفلاطوني لمروفي نروانيوا ها بس زوجة الكوماري كي أفلاطون باسك لي كوماري أفلاطون شيا يعني هن يشد باسك أبي لسري داب مزري هشت لواقعني هو أفلاطون شن صار شن صار أفلاطون زور زور أو دو هزارو هجد صار بس مسيح عليه السلام لدايق بوه 2018 صالة اي افلاطون بچندين صال سدان صال بيشي عيسابو عليه السلام قبل الميلاد بو دی تصور که حتی است آوشتی آو باسی که نه تو دادی. ام بریتیلا قصی زل قصی که لواقع وجودی نیه. اسلام لگل واقع ما ملاک. پیاو دلی بوش نروی نرو. یبرا خویان الان. اگر پیاو دلی بوش نرو. اگر پیاو بوش نخالتی. ار امها مجنتیه. صابونا هر جنا هر آفرتا. تایته هر آفرتا. سیاره هر آفرتا. حتی علی روزی که کن سیار عرض کرد و بفروشن آفرتی نیم شرطیش لتنیشتی و وسطا و الله کابلات چوب بود آفرتی گرت و تیم ما بچنی تیانو بابا او بفروشنی سیاره که بفروشنی ایو تیپ چو زنم امیج بسیار وام زنیم بفروشن ایو سیاره فروشن ما آفرتی چیل تنیشتی و فبوی تلویزیون هر آفرتا اخبار هر آفرتا ای باشه هم اگر آفرت جنوبیاو کاریگریانی لسر یکتر با یکتر ناخلطین با چی ایو آفرد با کاریان بخلطاندن الا فلم یک بتانوی دراماتی باش به جنی زورتی آخن یا جنی زورتی ناخن آفردی زورتی آخن اب جلو برگا که زیادتر روتر کنو یا نا بای پارا باشتر درکا هده فلم یک درکا بز با پیاوی تیایا بزانه زرر که ایلی یا زرر ناکی او ند ناو تسری بزانه مایکی درکی قسم بخواه داری ناکی مایکی ی خودتان زنن هر بایله فی المکان تان لقتی تیا دم خاتنا و دمی شتی خرابی لگلا که بو وی درماتی باشی بی وی پری باش درکا ای و خودتان پیتان وای افراد کاریگریه خودتان پیتان وای ام دو جنسا کاریگریان و یکو هیا و کو آگرو بنزین وان ایتر بو لگل عقلی خلکا بو گالتا بخوش تان کن یا او خلقش بگیل و گوالو که خودتان حالی بون لیان خلق عقل خلق هوشی بیری هیا فبوی اسلام واقعیانه سیری کردوا انجا مسلمانی برس سیکل لمالی خوا لمزگوت و ام قصانا شوینه گنجا و گشنوتا ام حدیثه و کشتاریش و سبی ججنیش گنجا و کسیر که رسول خوا علیه صلاة و سلام لمالی خوا مزگوت یک لایی پیش ارعینیه الله خرابترین ریزی پیاو او تا لکوتایی و بیه بو وطمان یکم لبروی دعا کوتوا دومی بو زیاد کن لبروی نزیکی ریزی آفرتانا چونکه او سلام زگوتی پیغمبر علیه صلاة و سلام آفرت لدوای پیاوانو نوجیانه کرد بولم ام زگوتی خومن چند دنگی تیایا چوار دنگیا چوار کولکیا دو کولکی بولن پیاو نوجیان تیا کردوا مثلا دوانکی کوتایی گشت آفرت لو دو کولکا نوجان تیدا کردوا فبویا بوی نزیکی لبین ریزی پیاوان و جنان دروس نبه علی خرابترین ریزی پیاو کتایکیتی خرابترین ریزی افرتان اولاکیتی چو نزیکتر لریزی پیاوانو دی سوین تاندن بخواب پیم بلن اگر لبازارکان نزیکی یک بن شرعیه شان لشانی بدا دی اگر لمدرسیه تیکلاو بی حلالا لما درسيت يا كلاوي حلاله تي حلال نية حرام اخويا انا لن كاريغريه اخويا انا لن تاثيريه برز كان الرجاء دو حفتنا الرابورت يكي بلاتان اوروبا بلا بو توا سطا بنجاي من الله كان من الله ناشرعين سطا بنجاي من الله دايكبه معدلها سطا بنجاي من الله ناشرعين ولاتي وهي سطا شص سطا شز من على كان لديك من بنا شرعي لديك من هاي انا سطا تشل هاي انا سطا تشلو بينج هاي انا سطا بنجا وشوار وي بمعدلي سطا بنجاي ولا تاني ورفا من على كان من علينا شرعيين روجي اللي قال كسيك اقسم كرد قال مسلمانك ليك الامبولا تاني اوروبا وامريكا بس یه ویکر که افراد لتمانی سیانز و چوارده سال که ایتر مراهق و هنی چا وکات و اوانه اگر بولنو چون یسته بولنو شلطری جنان هیا بولنو مافی جنان هیا بولنو تندو تیجی جنان هیا مثلا بر رو ابلا لگل دایک مکیشم هیا لگل باک مکیشم هیا باشا اگر نخوین و پیشگیری طواوی اکن وتم باشا نصيحتي ناكن مثلا بلين تو افرتك مراهقي تفاهم كي لقل دايكو باب تباشا او بي لقل يا باشا وتي ناير نوين بيبلن وتم بو ناير وتي لبروي او افرته لو مرحله الين خوي تشيكا بلا خو کوشتن اکاتو ایوتم باشا او خو کوشنه خو یان دروسیان کردو خو یان منالی مراهق نو پیکرو بلا خو کوشتن کاتو ارا حتى انا عمري قوري الحمد لله حتى انا حفتها صال عمريتي ارا ايوه لعمري ايوه لسردمي ايوه يكون عفرتي مراهق خويا كشت هل هب هبو براكانم هبو براكم لسردمي ايوه مراهق خويا كشت هبو نبو خويا فيري منالين كردو منال خوي بكوجي او ساعتي بو خوي شي نكوجي لدايكو باوكي شي اكاتوا بشجيري شي اكالا دجي دايكو باوكي شا عقليك شا نظاميك اما ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء خسيتنا وآو دسي بس توت والله آمان ترنوي أي شون ترنوي هي لقال عفرته تيك الله وتكردوا تيك الله وتكردوا لقال عفرته أم جا خوشوي سيلاي وهل أو خوشوي سيلاي خوشوي سيلاي وتاني بروا الزنا إلى قلبك خلاف إلى قلبك خو خوشوي سيلاي محبة وريزني بدليل يفرمو شو بيكري كي دروس كردوا نه نه پیکری چی پیکری خوشویستی پیکری خوشویستی چیه گوله کی پیشکش کردوا گوله کی پیشکش کردوا دسی ناو دسی ناو دمی خصوصا ناو دمی اما بلگه لسر اما استی اخلاقی امانتان پیاله خوشویستی لای امانه بریتیه لزینا خوشویستی لای امانه بریتیه لوا نیه کوا خویان لجیر و جیر و بدرو و الان بریتیه لچی اشکرا ایلن بریتیه لخوشویستی پاک نا خوشویسی لوا بریتیل خوشویستی پیس بریتیل زینا کردنو داین پی سی بریتیل وی دم لنا و دمی بنا او لا یو خوشویستیه او لا یو خوشویستیه ور بی کیتا پیکری کیش لنا ولاتی اسلام اشکرایشی کی برزی کیتا و لسر چقوی کیش یعنی ها ام ملت چقوی کیش به ام اسلام چقوی کیش به من تعبیرانه هنی خوینوی بو یکری خوینوی مقبولی جبراسی هلا گری رکاك اوان خنو بو دقکان اسلام نا کن سرو گلاکی دقکان اسلام شوان دو پیکری کوری مش خنو بو کین ام ام ام چقو اکریبه اسلام لیک درتو کاک اگر ام اسلامش بلی نا به دمنا ناو دمیک لسل ام چقو یج به مهر دم خین ناو دمیک یبو یعنی اسلامکی بو تحدا اسلامکی تو چاری اسلامت پی ناکری اگر کاری واجب کی تو بمبستی وای شو بی کی بلگی دورانی خوته چون پیش تو دوران توش ادوری تو دا ابری اكو هاو شوو هاو پیشو پیشینانی خوت فبو ابرا مسلمان کان شرها اخرها بو لبل واقع بینی امدو جنسه بو یکتر ارون بو یبی خود لتیکلای بو پاریزی پیغمبر اخوان علی الصلاة والسلام آوا فرمانی پی کردوین واقع بینانه فیری کردوین فیری مثالیتی نکردوین نا ببلی قیچکا با هاوری بن لگل یکا هاوری بن هاوری وجودی نیه لبین جنوب یاو لبین نیر و میه نا لولاتی اسلام نا لولاتی کافر نا لسویسرا نا لامریکا نا لهیج ولاتی که امسل ارز صداقتی بین جنوب یاو وجودی نیه و هر کس بوتی های دروکا هر کزوتی ده بین جن و پیاو اما باسی دراساتی خو نه کوم برا مسلمانه کان راپورت یک بلاو بو تو هی ولاتی خو نه اراته یک لزان کو کان نه چوت لای خلک رشوک و عشار و بازار کان و دکاندار کان نه چوت لای رزم بو خلک دکاندار ما بسم لویکا نه چوت لای خلک یک اکادمینیا چوت لای خلک اکادمی خلک زان کو طلبه زان کو پرسیارک ها قربان الاتو برواد با صداقتی بین لامریکا یوا ازان يا كلا ولاتان أوروبايا تو براد بس صداقتي بين جنوب ياو هيا كروكش هيا زوربيان لأول وألين بلي برسانيا اللي كهني قفتو جوين لقلا كباشا قد بوا ضلت بنام بلي هاوري قد بروا هم يعني ألين بلي يا كواتا صداقتيش ما دام قشت أوي تولا ناخو حزت كردو لقلا بخوي صداقت نما هاوري أويا إيه ولقلا هاوري كانت أنا قد بري خرابتان شو بو هاوري خوتان خير سان بيري نارو ابو الى قال هاورك خويا بخوي مادام اي وناو تنا هاوريو بيريشتان له خوتن لقال يا كردوا كواتا هاوريتينا ما هل اوروبا برا كان ثقافتي ام كلتورك علي هاوريبين يعني خوتني نابيت يا بي كوت هاوريبين واتدس بو بردون وهنشتي نابيت يا بي هاوريتي اوي فقد هاوري شلون دو برادر هاورين يعني بون منا دسكنا من اليكتر اعتيادية بس نابي الشهوات لنا خيانو دروز بيه توسي أم مثالية تبقى كشتي ولا سر عرزانية كرو كشي دسكا تمل يكتر وكو هاوري ببيع ويشهوات وناخي بجولي برامبري اشتي وابي تخوا كل العاقل وبرسبزان اشتي وقبولك اشتي ومقبولني فبويا دل نتيجة هر همو طلبكاني زانكو واني كمقابلين لقلك لي همين لقنا وقنعتنا بري والله راس فرمايش بجنابته صداقتي بيني جنوبياوني اشتي ورازني كل وكج ناكل صداقة اللي بيني ندرس بي اقر شي نايبنين صديقش نايبنين صديقش اما او واقع بينية كإسلام لي أرواني هر بويا برب بلا دسي يعني انكروتا هني زانكو هني بيمانكو هني قتاب غاني اللي يكترجع كردوتاو وعلمانيا كاني ولاتي وانوكو علمانيا كاني ولاتكاني إسلامي لا يخومانية علماني لو ينبون منا زورك لعلمانيا كاني ولاتاني أو لا بون منا بزاني فلانش خلاوة بو خوندن إسلام وتبيتي إسلام لو يترق على بابكي بون جابون والله جاي كرو بلام لا إما أجر بزاني بروردو تربية تك شو تمليكا ما دام إسلام جاي كرو بخوا جاينا كين أبدا نابي جابيته هم بالهوري بيش لما علم وعلمانيتي بينالي يقول شيء علمانيا كلا علم ناتو فبويا يا بونو نبزاني جينجا باغ باش علماني لولاتي اوان بونو بشو تقرك يا برتوبيزي بلا يم قرك شيء دينيك يعني بونو من منتهى بباسكم يعني مثلا بلا نم قرك مسلمان باشا بيغمر كان حديث هيك نيه لباري اويكا بلا باكو خايني غوري بري والله هيان هدي بينا طبعك ام ورقه او ورقه او ورقه طبعك وبلاوي اكاتو اي كوتين باكو خايوني ويا باكو خايوني ويا بوي باكو خايوني راجل سيري امان جكاني خويا انا كان بلام لا يمنا والله يك حديث زانكتي بوي سيري والله تاني اسلام كان بونو منا يعني بلا خوي رانا بيني مثلا بلي بلي برانغار بونوي تيرور اركيكي دينيه انوسي اركيكي نشتيمانيه نانوسي اركيكي دينيه اي بو اركيكي دينيه ای باش برنگاری تیرور بینو همو من پیکا و کاری باش نکن بره والله ای بنا نوزی ارکی دینیه ای دین دشی تیرور نیه بره والله نه حمق و احمقیت آگشوت او رادی و گشوت او است بوی بر زکانم افرمی و شر روها اولوها خرابترین ریزی افرتانش بریتیلا اوی یکم ریز بیت بریتیلا اوی یکم ریز بیت هلوها فرموا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لأبي سعيد وفرموا بيغمري خوة عليه الصلاة والسلام رأى في أصحابه تأخرا بني لصحابة كان إخوة يوا أني كان دواكوت الرزة كان الريكنية رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا ببيشكون سيك الرسول إخوة عليه الصلاة والسلام متابعي صحابة كان كردوا فلان كذبوا ديالينيا فلان کس بود نهاد، او فلان کس ماویه کنای بینم، او بو آبو، او چی بو، بلکه رسولی متابعی کردن به برداومی. روزک لمندس دانیش تبو، پیاری که بود، هاد لمندسی پیامدی خواهد دانیش مناله کیه بود، آوا هات بان شانی او جهی گردو خصب آوشی. او بو ماویه، او پیاوا دیاری ناو. رسولی خواهد لسونی نسائیات او. شیخ البانی فرمی صحیح حسنت کی. فرمی او بو فلان کس دیاری نیه. و دیانی رسول الله مناله کی هبو آهات بان پشتی و ابجی خسته باوشی خوی او مناله وفاتی کردوه. الان اینکه الان کجبوه مناله کی کی جوله بچکوله بوه. الله رسولی خوی علی صلوات و سلام دوای ایبینه افرمیه بود یارد نی الله و الله یار رسول الله مناله کم وفاتی کرد. افرمیه حست اکرد مناله کل دورد به يا حزة كي لبهشت ولا درجة كي بهشت وبانت كاو بدوا تبهشت وبتي والله يا رسول الله حزة كم لبهشت لسر درجة بهشت وبان كاو ما تبهشت وا فرمي دي لك ذلك أود بوهاي ما شاء الله فرمي أود بوهاي كواتا رسول الله صلى الله عليه وسلم عادته بو برسالي للصحابة كان يخوي كردوا دنو باسي برسيون هوالي برسيون فرمي ولي يأتم بكم من بعدكم أو إيه وشيب كان شاولة من بكان أو أني دواي وش بات شاولة إيه وبكان يسا طبعا سماعها يا عادة يعني زوجر سمعها يا أمي نهشت وتو والله بونو سمعنا بونو من ألم الله أكبر يا جار بونو سمعك إجناك ألم الله أكبر أوي هاب دواي منوا يا أوي قيل منا يا أوي أمبيني أروات الركوع بونو من رم الركوع أروات الركوع أي أوي قيل مني يا نام بيني تشيكا أوي قيل مني يا منا بيني تشيكا تشاو لواءك كمني بيني وا شاو لواك كا قيل من بوا بي رسول الله فرميتي وليأتم بكم من بعدكم واتشي أكن أبي إيه وش شاو لمن بكن بلام شاو تان من نابيني قيش تان من نابي سي بويا سيري أوان بكن كمن نابين بويا تبعا أبيتا متابعين من ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى الله وبردوام خلقان يك دعاءكون لرزقان دعاءكون يا نوي وافر من لرزقان لرزية كم يعني دعاءكون ابن علانة فرمي دعاءكون لا دس بيش خريب وكاري خير يعني دائما يا كم كزين لكاري خيرة لفضائلة لتشاكا كان يا كم كزين دس بيش خرب أفلي بردام خلقان يك دعاءكون حتى يؤخرهم الله تعالى يعني لبو فضل خوي دعاء نخا لبو رحمة خوي بيان خاتنا ورحمة خوي دعاء نخا أفرمي رواه مسلم مسلم روايتي كردوا مسلم روايتي كردوا وعن أبي مسعود رضي الله عنه لأبي مسعود ورزاي خوالي كاتك من طوابه درسي ذاته إن شاء الله تنسر حديثك أبي مسعود أنصاري رحمة الله عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك